لطيفة والله. الله يا دكتور الله أكبر. الله يا جواب عليه. نعم عليه. الله عليك. الله نعم. الله عليك نور يا سيدي مولانا. الله يبارك فيك. الله الله الله الله. وكل من I'm not going to be able to do that.